ما يخلطي بغيره وحده ليعاند ولا يتحدى الحب وصلك وتقادت قادت قادت قادت وما نخلطني بغيره وحده لنعاند ولا نتحدى الحب وصلك وتقادى يبغيك ويتوفى في الماضي صار يتشفى انساك وشاف القدام انساك وقلبه يدافع وما خلطني بغي غير وحدة لنعاند ولا نتحدى الحب وصلك وتقدى اصلا ما تفاني في ولو اللي كان يبغيك ويتوفى في الماضي صار يتشفى انساك وشاف القدام انساك وقلبه يدافع دابا دابا دابا ودابا وندم التالية وسمعي هادي سمعي كلامي وفهمي مزيان نوش ضعك واللي تعيان سيري بعيد قبل لك الشان سيري بعيد روحي سيري وسمعي كلامي وفهمي مزيان نوش ضعك واللي تعيان سيري بعيد قبل لك الشان سيري مش يا أبلا اللي كنتي تتمني راك وصلتي لرتاحي أنا اللي كنت نبغيك وكنتي سبب جراحي واللي كنتي تتمني وصلتي لرتاحي انا اللي كنت نبغيك وكنتي سبب جراحي دابا دابا دابا ودابا وندمت عليا خلطني بغي غير وحدة لنعاند ولا نتحدى الحب وصلك وتقادى تقادى تقادى تقادى وما نخلطني بغي غير وحدة لنعاند ولا نتحدى الحب وصلك وتقادى تقادى تقادى تقادى ودابا نتمدى فارس عاد دابا سيري قلب عليا وما يخلطش